جنة الدنيا جنة طاعة الله وعبادة الله والقرب من الله. الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا طلحة بن عبيد الله طلحة الخير قال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به بعدك. قال الرسول أنت فستنا ننظر إليك خلاص نزداد إيمانا نلقاك تأخذ بأيدينا تهدينا تدلنا بعديك أعمل إيه؟ قال له عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له. بدأنا نقول هنصوم ليه، وقلت ان في 70 نية للصيام، 70 نية. ممكن واحد منكم انتم اخوتي واخواتي المشاهدين ممكن واحد منكم يطلع لنا 240 350 670 1243 3652 5000 10000 نية. النيات تجري مجرى الفتوح من الله. انا مسكين اما اقلب لقيت 70، انت تلاقيت كام؟ كل واحد مننا يفكر هو انا بصوم ليه، بصوم ليه؟ قلنا نمرة واحد عشان ربنا يباعد بيننا وبين النار، اللهم نجينا من النار. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم باعد بين وجوهنا وبين جهنم فلا نسمع حسيسها. يا رب يا رب. النار، وأنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده لأنه بيدمر القلب. في وصف جهنم نار فيها جبال من نار، يا نهار ابيض. النار فيها سرير من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد، سرير، سرير من نار، ومن فوقهم غواش، لحاف، ولحاف من نار، ومخدة من نار، طعامهم نار. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. شجرة الزقوم أكلهم نار، شرابهم نار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب يشرب يستغيث. عطشان عايز اشرب، خد اشرب. اما يشرب الدخان بتاع المية يشوي وجهه. يغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه مش البطون. يا رب سلم سلم سلم يا رب سلم. يا ناس لو تعرفوا النار تفسد، تفسد والله علينا حياتنا، تفسد علينا حياتنا. انا مش عايز اكتر في وصف جهنم، بس لو تعرف جهنم ما كانش بعد حالك، ما كانش بعد حالك، كنت فريت من النار. عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. هتنجي نفسك من النار ازاي؟ فرص صيام يوم يباعد وجهك عن جهنم. اثنين، الصيام عمل خاص، قال الله الصوم لي وانا اجزي به. سبحان الله العظيم، الصوم لي وانا اجزي به. ربنا بيقول الصيام ده بتاعي انا، وانا اللي هحاسب عليه. شوف لما الملك الكريم يقول كده. ثلاثة، الصيام جنة وقاية، قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقاية. لذلك أربعة، الصيام وجاء، صيانة، قطع دابر الشهوات. خمسة، الصيام من أسباب استجابة الدعاء. ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر الصائم حتى يفطر. يبقى مش عند الفطار بس، لا، ده طول ما هو صايم دعاءه مستجاب. ستة، من أسباب تكفير الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. سبعة، أنا نسيت أقول إنك تنوي كده، يعني أصوم يوم، يعني أصوم بكرة الخميس إن شاء الله، هتصوم بالله عليك تصوم، هحلفك والله يا راجل انت صايم، وانت كمان والله انت صايمه بكره، خلاص كده وجبت، انت برا يميني بكره الخميس. اصوم بنيه ايه؟ نمره واحد، اصوم ان ربنا يبعدني عن جهنم. اتنين، اصوم ان ربنا سبحانه وتعالى يقربني منه لاني بعمل له عمل بتاعه هو، الصوم لي. تلاته، انوي ان انا بصوم عشان ربنا يجعل الصيام ده جنة، حماية، يحميني بالصيام. أربعة، أنوي أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بالصيام ده أن يبقى وجاء يقطع كل ما يغضب، ما يغضب ربي مني. خمسة، أصوم عشان ربنا يستجيب دعائي طول ما أنا بدعي وطول ما أنا صايم. ستة، أصوم عشان ربنا يكفر سيئاتي ويمحو سيئاتي ويغفر ذنوبي. سبعة، ودي النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت، الصوم شفيع لصاحبه يوم القيامة. يوم القيامة يوم صعب جدا وعجيب جدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، زوجته، وبنيه، أولاده الذكور، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. عارف يعني ايه نزاعة للشوى؟ عارف يعني ايه؟ تعرف يعني ايه نزاعة للشوى؟ الشوى اللي هي فروة الرأس، اسمها الشوى، فروة الرأس اسمها الشواء. عارف مش لما تسمع حاجة جسمك يقشعر شعر رأسك يشيل النار بقى، مش شعر رأسك يشيل، فروة رأسك هتطير. يا رب نجنا من النار ومن عذاب النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. شفت اليوم ده؟ يوم عجيب جدا، يوم القيامة، كل واحد يشوف أمه يجري، يشوف أبوه يجري، ولاده يجري، زوجته يجري، سيبوني، حدش له دعوة بيا، حدش يكلمني، حدش يطلب مني حاجة، حدش يقول لي على حاجة، سيبوني. اسمع اسمع. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. مثقالة، أصل كل واحد يوم القيامة هيشيل ذنوبه على ظهره. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء شايل ذنوبه على ظهره. كل واحد زانية زناها، سرقة سرقها، كذبة كذبها، غيبة عملها، افترى افتراء، اذى اذى، كله على ظهرك. وتيجي يوم القيامة، ياما شيلي معايا، ما عرفكش يا ابني، يا ابويا شيل معايا، شيل انت يا ابني، يا زوجتي، يا حبيبتي الدنيا، شيل معايا، انسى يا ابني، ضيعت عمري عشانك، شيل معايا، تعال شيل انت معايا يا ابويا. يا بنتي، مش انت كنت الحنينة عليا في الدنيا، شيلي معايا، تعال انت شيل، عندي قد اللي عندك. وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يقول لك ما فيش بقى غير الناس الطيبين الصالحين، نروح للانبياء، يجري على سيدنا النبي، سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا هود، سيدنا لوط، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، اجري على الأنبياء. يفاجأ، المفاجأة كبيرة. يقول كل نبي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كيف تفعل حين تلقى ربا غضبا. مأساة، مأساة القيامة. عشان كده ربنا جل جلاله قال لك اتق الله في يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اسمع، وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر يومئذ لله. يوم القيامة في وسط هذا الكم من الخطر، الله جل جلاله غضبان. جل جلاله الله غضبان. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. جماعة الكلام ده بنسمعه وقلوبنا زي الحجر. لو نفوق، سيدنا عمر سمع آية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وقع ثلاث أيام رأت في السرير بيزوروه، ما بيش المرض وإنما به الخوف. أين الخوف من الله؟ فين الخوف من ربنا؟ فين الخوف من ربنا؟ الناس اللي بتبارز بالمعاصي، الناس اللي بتحارب ربنا، فين الخوف من ربنا؟ الناس اللي بتمكر المعاصي، فين الخوف من ربنا؟ الناس اللي بتخاف من الناس وما تراعيش ربنا، فين الخوف من ربنا؟ الناس اللي قاعد يخون ربنا ليل ونهار، فين الخوف من ربنا؟ ليك يوم، ليك يوم هتقابل فيه ربنا، وساعتها محدش هينفعك ولا هيبقى معاك حد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا فردا فردا. ستموت وحدك وتأتيه وحدك ويحاسبك وحدك. ستلقاه وحدك وسيسألك وحدك وستعاقب وحدك أو تنعم وحدك، ما لكما للناس؟ الشاهد إن يوم القيامة محتاجين حد بقى، حد يسندنا. أنا كتير قلت يا رب الجنة بغير حساب، يا رب لو اتحسبنا هنتفضح، يا رب الجنة بغير حساب، يا رب. محتاجين ستر، ومحتاجين لطف، ومحتاجين عفو، ومحتاجين إكرام، ومحتاجين حد أو حاجة تسند معانا نتوسل بها لربنا. فتيجي هنا قضية الشفاعة. الشفاعة، وتأتي الشفاعة بعد انت ما سمعت ان ابوك بيفر منك، وامك بتفر منك، واخوك واختك وزوجتك وولادك، حتى ايديك بتشهد عليك وعينيك بتشهد عليك ولسانك بيشهد عليك. هتقول اروح لمين واجيب مين واقول يا مين احمل ايه؟ هنا تأتي قضية الشفاعة اللي بتزود عندنا حتة الرجاء شوي. الرجاء، ان نرجو، نشتهي، نتمنى ان ربنا يكرمنا بحد يكون له قدر أو حاجة تكون لها قدر عنده سبحانه وتعالى. أول حاجة تيجي في الشفاعة لازم نتكلم عن ضوابط الشفاعة. مش أي حد يشفع، ومش أي حد يتشفع له، وما يشفعش في أي حاجة. دي الضوابط الثلاثة. أصل كان في لت وعجن في فترة من الفترات كده في موضوع الشفاعة، اللي يقول لك ما فيش شفاعة، واللي يقول لك أصل الشفاعة مش عارف إيه. إحنا عايزين كلام ربنا بفهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده المنهج. كلام ربنا الكتاب والسنة، لأن السنة وحي أيضا، ما بقولش إنها كلام ربنا، كلام ربنا القرآن، والسنة وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بس الكتاب والسنة دول، لأن اللي هيستدل برضو يجيب لك من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة دول بفهم السلف، اللي هي فهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية. النمرة واحد، مش اي حد يشفع، دليلها في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. من ذا الذي، مين هو ده اللي يقدر يشفع عند ربنا الا باذنه؟ يبقى ده الضابط الاول، انك انت ما تقدرش تقول يا رب ابني، يا رب اخويا، يا رب امراتي، يا رب شيخي، يا رب تلميذي، يا رب اي حد في الدنيا الا اذا ربنا اذن لك اشفع. ولما تيجي تشفع، الضابط الثاني: لا يشفعون الا لمن ارتضى، ولا يشفعون ايه الا لمن ارتضى. تقول له يا رب انا هشفع في ابني، يقول لك ابنك ده لا، ابنك التاني ممكن. يا رب في مراتي، لا، امك ماشي. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى نمرة واحد، محدش هيشفع الا ان ربنا يأذن له ان يشفع. اتنين، لما يجي يشفع ما يشفعش في اي حد، وان يشفع في اللي ربنا حددهوله. اشفع في ده. ثلاثة، لا يشفع الا في القدر الذي سمح له بالشفاعة فيه. ان ربنا يسمح له ان يشفع. قال ابو طالب، قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألم تنفع عمك بشيء؟ قال أن يخفف عنه العذاب. معنى الحديث، فيكسى نعلين من نار، أو هو في ضحضاح من النار. سبحان الله العظيم. معلوم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب عمه ظل يحوطه ويحميه ويدافع عنه، ولم يسلمه ولم يؤذه ولم يضره ابدا. انا بتعجب من ابي طالب ان الكرم ده والاخلاقيات العالية دي والتضحيات الضخمة دي وظل على شركه. انتوا عارفين ابو طالب في شعب ابي طالب دخل معهم الشعب، المسلمين محاصرين وابو طالب معهم محاصر بيعاني ما يعانوه وهو على شركه. عارف ليه؟ قلتها قبل كده في خطبة الجمعة، اسمها مأساة ولكن. مأساة ولكن، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طالب يقول له والله يا ابن اخي اني لا اعلم انك على الحق، وان دينك هو الحق، وان ما انت عليه احب الي، لكن اخشى ان يكون ان يقولوا اتبع الاكابر الاصاغر. اخشى، ولكن بيقول، ولكن هي دي مأساة ولكن. ولكن قلبي لا يطاوعني على ترك دين عبد المطلب. هي دي مأساة ولكن. مأساة ولكن، عايز البس الحجاب لكن خايف الناس يقولوا ايه. يقعد بقى اللي يتغمز واللي يتأمز واللي يقول انا عايز التحي لكن عايز ابطل سجاير، ولكن انا نفسي احفظ قرآن، لكن انا نفسي اقوم الليل، ولكن مأساة ولكن. هي دي مأساة ولكن. الرسول صلى الله عليه وسلم هيشفع لعمه ابي طالب، هيشفع له، ربنا هيأذن له النبي يشفع ويأذن له ان يشفع في ابي طالب، ولكن هيأذن له في حتة محددة. ما ينفعش ان الرسول يشفع يقول له يا رب دخل عمي ابا طالب الجنة، لا، اسمح لك انك تشفع في تخفيف العذاب، لكن في دخول الجنة لا، لانه مات على الشرك. قال هو على دين عبد المطلب، وسيدنا النبي قاعد عند راسه، قول كلمة اشفع لك بيها عند ربنا، قول كلمة لا اله الا الله، بس كلمة واحدة وروح بتخرج. شوف الناس، شوف الناس بيعملوا في الناس ايه. شوف الناس، لا حول ولا قوة. سيدنا النبي، تخيل انت كده ابو طالب نايم على السرير وسيدنا النبي قاعد جنبيه كده جنب دماغه بيقول له قول لا اله الا الله، وجنبيه من الناحية التانية ابو لهب عم النبي برضو اخو ابو طالب، يقول له اترغب عن دين عبد المطلب؟ اتتبع الاصاغر؟ شفت شفت شفت البلاوي بتيجي منين؟ شفت المصايب بتيجي منين؟ الناس. عشان كده انا كتبت امبارح من قوانين الحياة، مدرسة الحياة، أن رضا الناس، طلب رضا الناس، الحرص على إرضاء الناس سبب كل بلاء وشر، سبب تضييع الدين، سبب إفساد الدين، الحرص على إرضاء الناس. يبقى عندنا ضوابط الشفاعة ثلاثة. نمرة واحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ محدش يقدر يشفع إلا لما ربنا إذن له. اثنين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني لو ربنا أذن لك إنك تشفع لازم يأذن لك تشفع في مين، وممكن أنت تطلب الشفاعة في حد ويرفض ويسمح لك بالشفاعة في آخر. ثلاثة، أنك حين تشفع يعني يؤذن لك أنك تشفع وتشفع في فلان، وحدود الشفاعة أنه يطلع من النار، أنه يخفف عنه عذاب النار، أنه يدخل الجنة، مأذن لك في حد محدود. دي ضوابط الشفاعة الثلاثة. أول شفاعة، شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الشفاعة الكبرى في إنهاء الموقف. يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس ويشتد الحر. يوم القيامة مفيش نجوم، مفيش قمر، مفيش شمس، أشرقت الأرض بنور ربها. مفيش يعني الشمس مش نور بقى، حر بس تدنو فتكون على قدر ميل، مش الشمس بتاعتنا دي ولا الارض بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها دي. والحر الشديد والزحام الشديد، كل واحد شايل ذنوبه على ظهره، ويوم 50,000 سنة يوم القيامة، 50,000 سنة واقف على رجليك، 50,000 سنة شايل ذنوبك على ظهرك، 50,000 سنة غرقان في عرقك، 50,000 سنة عريان حافي، 50,000 سنة حتى يقول الناس يا رب فض الموقف ولو إلى النار. وزي ما قلت لك يجري الناس إلى سيدنا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا إلى ربنا. فيقول سيدنا آدم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. كل الأنبياء، والحديث مشهور، كل الأنبياء يقولوا نفس الكلام. سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الله، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، لحد ما يقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخر. أنا دايما والله والله صدري بينشرح جدا، ويعني استمتع ان انا تبع النبي ده صلى الله عليه وسلم. نبي عظيم. نفسي نبدأ بقى في السيرة، هنلغي كيف واخواتها ونعملها سيرة ان شاء الله بعد رمضان. مش هنلغيها يعني، ننقل كيف واخواتها في اي حتة، بس تبقى ده الاربع ده سيرة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. سيرتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد ايه؟ الشاهد ايه؟ بحبه بحبه بحبه سيدنا النبي، بحبه بحبه من قلبي. بحبه لان ربنا امرنا بحبه، وبحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لانه شخصية عظيمة، وبحبه لاني معجب به. انا معجب به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف حبه لأمته. كل نبي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخره، وسيدنا النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم. ويقول اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف شوف الموقف بقى. انا نفسي صراحة، نفسي لو تسمحوا لي ادوني وقت وانا اجيب الحديث الشفاعة الطويل ده ونقعد فيه كده قد 6 أشهر نشرحه. يقول فآتي تحت العرش فأسجد ويفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد من قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي. شوف العظمة. أمك جريت منك، وأبوك جري منك، ولادك فروا منك، وزوجتك اتبرت منك، وفضل لك سيدنا النبي. يا رب أمتي، يا رب أمتي. سبحان الله العظيم. سيدنا النبي مش بيقول لك شخصية عظيمة، رجل عظيم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أعطيت 5 لم أعطهن أحدا، لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هي دي الشفاعة الكبرى، شفاعة سيدنا النبي. ومش دي الشفاعة الوحيدة، يعني الرسول هيشفع يا رب فض الموقف فيبدأ الحساب. بدأ الحساب، الرسول هيشفع. 2 شفاعته الثانية، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيشفع في إدخال أناس الجنة بغير حساب. وسيشفع في إخراج أناس من جهنم. مات على التوحيد طبعا. قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد. اللهم شفع فينا نبيك محمد، اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا رب شفعه فينا، اللهم اجعله شفيعا لنا في القيامة يا حي يا قيوم. الشاهد يا إخوة، قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون. الجهنميون بتوع جهنم، وهم في الجنة اسمهم بتوع جهنم، دول بقى بتوع جهنم. نعوذ بالله من هذا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: انا سيد القوم يوم القيامة. وده الحديث الطويل، حديث الشفاعة، سنؤجله الى ان يأتي قدره صلى الله ان شاء الله باذن الله تعالى، قدر هذا في ان احنا نقرأ ان شاء الله حديث الشفاعة الطويل. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أبشر، مش بقول لكم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا بختنا بي صحيح، بس اوعى تتغار، لا ده لها الشروط. يا ترى مين من اهل الكبائر اللي هيؤذن للنبي انه يشفع فيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعه او ان يدخل نصف امتي الجنه، فاخترت الشفاعه لانها اعم واكفى. اترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطائين. قال صلى الله عليه وسلم: هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وهي لكل مسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي مش للمتقين، المتقين دول ما هم داخلين الجنة إن شاء الله، وإنما للخطائين من أمثالي، الغلطين، المتلونين، المذنبين، المخلطين، بيحتاجوا شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة مهمة وخطيرة. طب كيف؟ كيف وأخوات؟ كيف نحصل على شفاعة النبي؟ كيف نستطيع أن نحصل أن تكتب لنا شفاعة النبي، أن يؤذن للنبي أن يشفع فيه؟ إزاي؟ نمرة واحد: أن تموت على التوحيد. ده الشرط الأول، أن تموت على التوحيد. اعلم وافهم مني هذه وخذها صريحة قاطعة: لو أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. المشركون مخلدون في جهنم، لذلك اللي هيشرك بالله مش هيخرج جهنم ابدا، ولا يستطيع احد. زي ما قلنا، عم النبي اللي حاطه وحافظ عليه ودافع عنه ورباه وانفق عليه و لم يستطع النبي ان يخرجه من النار. والاحاديث صريحة واضحة جدا في المتفق عليه في البخاري ومسلم. ان فلذلك نمرة واحد عشان تحصل على الشفاعة، نمرة واحد أن تموت على التوحيد. اثنين: أن يعرفك النبي. تفتكر لو النبي قبلك هيعرفك؟ يا رسول الله أنا أنا أنا أنا محمد حسين. هيعرفني؟ يا ترى هيعرفني؟ اللهم عرف وجوهنا لحبيبك محمد، اللهم شفع فينا حبيبك محمد. انه يعرفك. طب يعرفني ازاي؟ باتباع سنته. القصة مشهورة ان الرسول على الحوض كيزان وعدد نجوم السماء وسيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض بيسقي بايده ويقول وليزادن برجال من دوني. الملائكة واقفة بينظموا الناس اللي داخلة تشرب من ايد النبي. اللهم اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اسقنا اللهم اللهم اللهم اذن لنا ان نشرب من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب. الملائكة واقفين فيجي ناس داخلين فيهم علامة الصلاة علامة السجود فيهم علامة وضوء غر محجلين ايديهم ورجليهم بيض ووجههم ابيض. الملائكة تحش الرسول يقول دعوهم انهم من امتي فيقال لا انك لا تدري ما احدثه بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. اوعى البدع اوعى مخالفة النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شافك من غير لحية هتقول له ايه؟ انت بدلت وغيرته. هتقول له ايه؟ انا ما بحكمش على حد وانما بقول النبي هيعرفك. واحدة متبرجة لابسة حجاب لابسة حجاب بلاش نقول متبرجة لابسة حجاب بتاع امبارح دي ها اللي الوان ازرق ولبني وبمبة واخضر وترتر ومكياج ده حجاب ده ده حجاب ده لو النبي شافك كده يعرفك. هو ده الحجاب اللي هو امر بيه اللي هو جيبي الصلاة دي هي دي الصلاة اللي هو صلاها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج ده هو ده الحج اللي عمل وقال خذوا عني مناسككم. طريقة الاكل دي هو ده طريقة الاكل اللي قال كل بيمينك سمي الله وكل بيمينك كل مما يليك. حياتك وراه يبقى يعرفك يوم القيامة ويشفع لك. ايه كمان عايزين النبي يشفع لنا؟ ده اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاول المغرب.